عندما تعلم أن إنسانا ليس له جناية يستحق أن يعاقب عليها، عشان ما فيش حد يفهم أن أي مجرم تروح بدليل، لا، أنا أتكلم عن الناس الفضلاء اللي هم اتهموا بالتهم المعلبة، تهم الجاهلة من أول قلب نظام الحكم كأنه طبق سلطة لحد آخر تهم. لما طلب علينا في سنة 81 أنا اتهمت بقلب نظام الحكم تهم حوالي 15 تهم، المدعي العام الشرائطي واجهني بها، المدعي العام شخصيا، لأن احنا كنا بندخل واحد واحد ويرص على التهم خلاص، وهو اللي يقول لنا قل ما حصلش، يقول انا هتكلمك وانت تقول ما حصلش، فانا اقول له ما حصلش خلاص. وكان عندنا من الجمل اللي اتاخده ولد سنه 15 سنه متهم بقلب نظام الحكم، ففي تهم معلبه جاهزه جاهزه، زي الضابط اللي عايز يتهم واحد بالحشيش، قام واخد تربه حشيش حاططها على المكتب قدامه وقال له سيب تربه الحشيش دي انت جايبها منين؟ قام الواحد المتهم قام واخدها رماها من الشباك، قال له لا سين ولا جيم. تمام؟ قال فتح الدرج، قال له طب ودي جبتها منين؟ ها؟ ما لازم التهمة تلبسك. ها؟ تقول بقى لا سين ولا جيم، هو أنت متهم. فاحنا نتكلم على ناس فضلاء ليس لهم تهم. من المروءة أن تحميه. ولما ليس له تهمة. معن بن زائدة رجل يضرب بالمثل في الكرم، لما هارون الرشيد طلب سفيان الثوري من مش علشان يسجنه ولا ينفخه ولا يعذبه ولا يعلقه، لا، ده طلب سفيان الثوري ليكون بجواره يستشيره في ملمات الدولة من ناحية شرعية، لكن سفيان الثوري عارف نفسه، واحنا لسه بنتكلم الان على الايه؟ على الهديه، اطعم الفم تستحي العين. ها؟ فاللي دايما جنب الحاكم ما يعرفش يقول الحق، ليه؟ لان لحم كتفه منه. ما هو الريس مره بيقول لواحد كرشك كبر قوي يا فلان، قال له من خيرك يا ريس، قال له موضب ورقك، قال له كله جاهز. قال لا، ده حاجة مش معقولة. فلما تقترب من السلطان ما تعرفش تقول كلمة الحق، ولو رأيت منكرا لا تستطيع أن تنكره. فسفيان الثوري خايف على نفسه من المسألة دي، فاشتد هربا. فهارون الرشيد قال اللي هيجيب لسفيان الثوري هديله 10,000 درهم، ده غنيمة، الدولة كلها بتدور على سفيان الثوري بقى عشان ياخدوا الايه؟ 10,000. سفيان الثوري كان من اهل الكوفة، قال لك اطفش من البلد، هرب وراح البصر. طب ده سفيان نار على علم، يعني لو واحد حرامي اخذ كلوب واستخبى بيه بحارة ضلمة يبقى ده استخبى؟ طب ما طفي الكلوب. ها؟ هو سفيان الثوري كان كده، علشان سفيان معروف والدنيا عارفاه الكلام ده، فحب يروح مكان مش حد يعرفه بيه، قال لك اشتغل غفير. غفير على ايه؟ على بستان رطب، والدار في البستان ياكل من الرطب وهم الدار في الجدار وخلصنا. فاتنين معديين من عابر السبيل لقوا سفيان، قالوا له عايزين ناكل. فعابر السبيل المفروض ما تحكيش عنه ايه؟ انه ياكل بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ بشرط الا يتخذ خبنه، ما اصاب من ذي الحاجه ولا يتخذ خبنه، خبنه اللي هي ايه؟ تملى حجرك. يعني انا مريت على بستان فيه مانجا وبرتقان وموز ومش عارف ايه الكلام ده، وجعان اكل لحد ما املى بطني، بس ما شليش قفص مانجا وقفص موز وبتاع ما اقول للعيال. ها هي دي الخبنة بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تاخدهاش، تاكل بس لكن ايه لا تتخذ خبز. فقالوا له احنا جعانين، قال لهم كل، فقاعدين ياكلوا بقى في الرطب والكلام ده، وسفيان قاعد معاهم وهم ناس من العوام فمش عارفين سفيان. فقالوا له ايه؟ قالوا ايها الرجل ارطب البصره احلى ام رطب الكوفه؟ قال اما رطب البصره فما ذقتها. طب هو قاعد فين دلوقتي؟ في البصره، وقاعد بيحرس ايه؟ بستان رطب. يقول اما رطب البصره فما ذقتها. فواحد وطى على اخوه قال له احلف لك هذا سفيان الذي يبحثون عنه. هو يعني وصل به المساله انه ما يكونش رطب البصره. وحتى قال له ان الكلاب في البصره تاكل الرطب من كترها. الكلمة دي وصلت لودن سفيان، أحلف لك هذا سفيان، ترك البستان وهرب. هرب هيروح فين سفيان؟ مش عارف هيروح فين، أهو ماشي. فاللي خايف دايما يبقى إيه؟ بيتلفت حواليه. وكاد المريب أن يقول خذوني، واحد عمال يتلفت كده عمال يتلفت كده، أنت على طول من غير ما تعرف إنه منتهي ولا تقول الراجل ده إيه؟ ورا موضوع. الشرطة أول ما شافته بيتلفت حواليه قامت ماسكاه. خدوه ودوه لمين؟ للمحافظ. المحافظ ده اللي هو معن ابن زائدة، الرجل الكريم. أول ما دخلوه عليه بصله كده وشبه عليه بس ما تأكدش. قال له ما اسمك؟ قال أنه قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن. وصدق، هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن، تمام. فقال للشرطة ايه؟ اخرجوا. خرج. فقال عزمت عليك، يعني بحلفك، ألست سفيان الثوري؟ قال له نعم. خلي بالك ده محافظ وفي تعميم من هارون الرشيد لكل الحكام والمحافظين اللي الآه يجيبوا، ومش المحافظين كمان، ده لمين؟ للشعب كله. يبقى المفترض بقى ان معنى ايه؟ يسلم سفيان الثوري لهارون الرشيد. بس معنى ابن زائدة عارف لماذا يريد هارون الرشيد سفيان الثوري، مش متهم، ما عندوش، مالوش تهم، ده عايز يبقى جنبه كده خلاص. فقال له مع خذ اي طريق شئت، انطلق روح اي حته عايزها، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. هي دي المروءه، طالما انا عارف انه من اهل الديانه وانه غير متهم ان انا احميه. النجاشي كان كده بقى، قال اسلمهم اليكم ولا اسمعهم وقد جاوروني واختاروني على من سواي، لا هيم الله، اي لا والله لا افعل، كانه يغلظ اليمين.